فوارده موسى كما في الرواية قال مستلقيا على قفاه، مستلقيا على قفاه يعني كانت من قبلنا، ومستلقيا على قفاه يعني كان نائما على القفا. ولما هنا يقولون هذا الاستلقاء منهي عنه بالشرع، مثلا نهى الانسان ان ينام مستلقيا على ظهره يكون في المسجد بذلك، والنهي هنا حقا له ما له من الضوابط، لان الانسان نهى وقد فعل، الانسان نهى عن النوم مستلقيا وقد دخل بعضهم فوجد الانسان نائما وضع احدى رجليه على الاخرى، فعلمنا من ذلك ان النهي لم يكن مطلقا، النهي ما كان على الاطلاق ولكنه على التقييد. نهى من سلم لان لعله، وهي ان النوم مستلقيا، وتعلمون انهم كانوا يلبسون ايه الازر دون السراويل، فاذا نام مستلقيا وهو ما لبس الا الازار تحت القميص فلعل العوره تظهر، لذلك سلم نهى عن ذلك حتى حسم للماده ان تظهر العوره، لكن ان كان متسولا مع الازار فتكون العله قد انتهت هنا. لكن هل يرجع الحديث المطلق؟ نقول لا، نقول والمستحب ايضا الا يفعل، لكن لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فعلا سلم لبيان الجواز، لبيان الجواز اذا تاكد وغلب على ظني عدم ظهور العوره، فنام الخضر مستلقيا. وما يقولون مثل الخضر اذا نام مستلقيا نام ليتدبر، لانه لو نام مستلقيا عند الصخره او بعد الصخره ونام ليس في الايش في السقف والمكيفات، ده نام بينه وبين يفترش الارض والتحت السماء، فقال نام ينظر الى عظيم ربوبيه الله جل وعلا، يتدبر خلق الله جل وعلا من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والسماء وكيف اتقان وبديع الخلق الله جل وعلا، هذه تزيد الايمان في العبد، انه لو نام نظر يتدبر في خلق الله جل وعلا في ايات الله الكونيه، وكم من ايه تحث وتستنهض الهمم الى النظر في خلق السماوات والارض وعظيم ربوبيه الله جل وعلا في الخلق. فنام مستلقيا ثم جاءه موسى عليه السلام فالقى عليه السلام، فلما القى عليه السلام تعجب الخضر، قال من انت؟ قال انا موسى، قال انت موسى بني اسرائيل، وهذه دلاله واضحه جدا انه ايه اما ان سمع به واما ان الوحي قد جاءه بان هذا موسى بني اسرائيل، قال نعم موسى بني اسرائيل، قال وانى بارضك السلام. هنا وانى بارضك السلام انا اولها وجهها توجيهين، التوجيه الاول ان هذا السلام الذي القيته علينا لم يعرف هذه الارض، كانه قال السلام عليك ورحمه الله، المهم انه سلم عليه بسلام، فقال لم يكن في هذا الارض معروفا، لذلك قال انت اجنبي، انت لست من هذا المكان، انت موسى بني اسرائيل. والاظهر في التوجيه الثاني وان بارضك السلام يعني هذه الارض ليس فيها سلام، فيها النزاع التناحر والتشاحن والتدابر والمظالم، فلذلك قال وان بارضك السلام. ولذلك نرى لان العلامات والسياق في الايات والسياق في الاحاديث يدرك ما نقول، لانه قال لما انطلق وركب في السفينه ماذا فعل؟ خلقها لما؟ مالك ظالم ياخذ كل سفينه ايش؟ حتى التصوير القراني يثبت لك ظاهرا بجلاء، قال ها ياخذ كل سفينه غصب غصب، فغصب عنا بارضك السلام، والسلام انه لا غصب لا ظلم لا ظلمات ايضا لا تعدي على الحقوق، فقال وعنا بارضك السلام. ثم قال له، وهنا سؤال انا لما راه ضرب الفيافي قطع الفيافي والصفار واجباد الابل فيندهش الخاضر فيسال وما الذي جاء بك؟ انت موسى بني اسرائيل انت لك مهمه، وما الذي جاء بك؟ فقال جئت اتبعك على ان تعلمني مما علمت ايش؟ رشدا. الله اكبر. اولا لما سال الخاضر قام موسى متادبا، وهذا الذي نقف عنده ممكن ما تحركش منه، أنه هناك أدب مع العلماء وهناك أدب مع طلبة العلم، وهذا الحق الذي لا مرية فيه، لكن هناك من يغالي في مثل هذا الباب، وكما قلنا دائما في كل أمر حق ترى معه الغلو وترى معه إيش؟ الجفو، إما المحو كلية وإما الغلو بالحق حتى الغلو بالأدب حتى يجعله فوق إيه؟ فوق الحق. هذه هي المشكلة الكبرى التي نعيش فيها، التغرير بالجميع، فالتغرير بالجميع يأتي إما عن طريق الغلو أو طريق الجفو، الكل بعين عوراء، الكل بعين عوراء. موسى عليه السلام هو اعظم الناس قدرا، خير من وطئ التراب في زمانه، موسى بني اسرائيل من اولي العزم من الرسل الخمسه، من اولي العزم، وموسى له مكانه عليا عند ربنا جل وعلا، ده الخلاف في الخلاف بين موسى اعظم ولا ابراهيم اعظم؟ موسى عليه السلام له مكانه عاليه راقيه ثانيه، قال الله تعالى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، هذا من اعظم ما قيل في نبي، من اعظم ما قيل بنبيه من ربه جل وعلا، انه قال واصطنعتك لنفسي وقال الله جل وعلا إني استغفرتك على الناس برسالاتي وبكلام فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. موسى عليه السلام له المكانة والحظوة عند ربه جل في علاه. وموسى هذا الذي له المكانة العظيمة عند ربه جل في علاه بمكانته ومهاراته وعظمته يأتي خاضعا متذللا متواضعا يتكلم بأدب جم أدب المتعلم على العالم. فسأل سؤال الدليل فقال له جئت أتبعك يعني أنا كنت تابع لك لست أنا مقدما لست أنا الإمام أنت الإمام جئت تابعا لك. انظر احترام هذا يؤخذ منه أولا عندما قال أتبعك يؤخذ منه أولا تقدير العلم وأهل العلم ومعرفة من حق التقديم حق التأخير لأن الظلم بين أن تقدم من حق التأخير وأن تؤخر من حق التقديم. هنا انظر موسى عليه السلام يظهر ذلك جلاء بجلاء فأول مسائل من كلمة موسى فقط أتبعك هو الكلام على أن لابد من إحقاق الحق ولابد من إنزال الفضل إيه لأهله تعرف الفضل لأهل الخضر. موسى كما قلنا في الجملة هو أعظم من الخضر بل هو أعظم من نوت اعتراف في زمانه. ولما علم خصوص الخضر للخضر في العلم الذي علمه الله إياه ولم يعلمه لموسى علم الفضل لأهل الخضر. لا يعرف فضل الاهل الفضل الا اهل الفضل. الذي يجحد بفضل الفاضل جاحد منتقص الايمان منتقص القدر نادى نفسي بالخسران. لذلك قال ابن حزم لما ابن حزم لما تكلم في البخاري في حديث المعازف قال دلت البخاري قال يعني الامام الائمه تكلموا فيه بكلام شديد وايضا جهل التلميذين. قالوا وقد نادى ابن حزم على نفسه بالجهاله عندما جهل التلميذين. النقطان منك من لم يعرف اهل الفضل فضل ليس اهل الفضل. ذلك يقول الامام ابن تيميه يقول نادى على نفسه بالنقصان من لم ينجي الناس منازله من لم يعرف فضل اهل الفضل. فهنا موسى اول ما فعل وعلمنا تاثيرا هنا الادب حقا ان اردتم الادب اعلموا الادب لاهله. لما صار متقنا عالما لا تاتي انت الان بسوء ادبك وعدم علمك وجهلك وللمآرب الأخرى والهوى فتريد أن تنتقد تريد أن تهضم الحق. أنت ماذا تفعل؟ أنت مهما أتيت بخيرك ورجلك لن تفعل شيئا إلا بقدر الله جل في علاه ومن قدمه الله فانتهى الأمر. أعجبوا بشدة وأتعبوا بشدة عن قادر كريم يعني كان يعني يتحسس من هذا الباب يقول طب هم لا يسكتون. فأين هو من قول يسلم عندما جاء العربي ودخل عليه قال اعطني فإن مات حزين وذنبي شين فماذا قال؟ قال ذاك الله من رفع الله لا ينخفض ولو اجتمعت الأمة بأسره ومن خفض الله لن يتبع ولو اجتمعت الأمة بأسره. المسألة فقه التعامل مع من فوق العرش. لكن في النهاية في المضمون ناديت على نفسك بالنقصان وأظهرت ما لك من النقصان وسوء الأدب لأنك لم تعرف الفضل الأهل. موسى عليه السلام أعظم الناس قدرة ومن عظم قدره أنه أظهر أنه يعرف الفضل يعني. سأتي بالأدلة ثم أسألكم أنتم عمر بالذات على النظير من لسان حال نبينا ومن معه. قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضله هذا نص الله جل وعلا. وحذر الله أيام تحذير من معرفة الفضل من جحود الفضل الأهل ومن تغذية الفضل يغطي على الفضل لا يتكلم عليه ولا يقول إن هذا متقن هذا محسن هذا لا لما يغطي عليه دلالة رقة في الدين. قال الله جل في علاه قولا خاصا وي تهديد تحذير نهي شديد وأكيد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين هذا أعظم التصفيف تصفيف معنوي ألا يعرف فضل أهل الفضل. لذلك تقول عائشة في مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا أن ننزل وفوق كل ذي علم عليم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس منا أن يأتي على هدينا هنا ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انما العلماء هم ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بايش بحظ واجب. قال ان كان فضل العالم على العالم كفضل انا على ادناكم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأنت ترى بذلك الأمر الجلل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا أتركه لهذا الرجل. وأيضا كما بين الله جل وعلا في هذا الباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الكفة عند الله جل وعلا هكذا، الكفة عند الله هكذا. والله جل وعلا يبغض من يجحد فضل الفاضل. وين الدليل بقى على هذا الفضل؟ أن الله يبغض الجهد بفضل الفاضل. الإخوة إن لم تنتبه حريص بسرعة حريص ماشي بدر ممتاز جزاك الله خير. لا تبخسوا الناس أشياءهم. ووجد ذلك طبعا أنه نهي هذا ونهي نهي بالتحريم. هناك دليل أيضا ظاهر في هذا لكن صح نعم. ولا تلقوا الفضل منكم من شعر جيد أم يحزون الناس على ما أتاهم الفضل ماشي يعني أتينا نعم صحيح حد طب من السنة نعم صحيح. لا يشكر من لم يشكر إيش من لم يشكر الناس لابد أن تعرف الفضل يعني. لابد الجهود عند الله ينبوه. شوف الله تعالى يقول أنا الذي خلقت أنا الذي رزقت أنا الذي أعطيت لما أجريت على السبب أريدك أن تشكر هذا السبب وإن لم تشكر فأنت كاذب في شكرك لي. لمعرفة فضل أهلك لمعرفة الفضل أهلك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فإذا معرفت فضل أهله وهذا من لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل بقى هات لنا الأدلة على ذلك لسان الحال أمثلة مظاهر. موسى أعظم الخلق قدرا ومع ذلك تواضع للخضر وعرف فضله وعرف خصوص الفضل لأنه قال له أنا على علم علمني لا ليس عندك. قال له أتابعك بأدب جم. النقطة الأولى المسألة الأولى معرفة الفضل لأهل. النقطة الثانية مسألة الأدب يعني أنا كنت أريد أن أنا أفتح فيها لكن أتركها إيش للصورة القادمة لا لازم أشير إليها في هذا ما إحنا لابد نأخذ لا يعني المهم تفضل هات أمثلة من اللي عندك المهم أمثلة من حضرتك شو اللي عندك المهم أمثلة من العلم أنت صاحب بحر زاخر نريد لا ينضب معينك فنريد أن نرتشف من معين حضرتك ممتاز ربنا يبارك فيك. هذا أول أدلة كنت أريدها لأنه لما دخل فاتح مكة طأت رأسه شاكرا ربي خاضعا لقد صدق الله رسوله ورؤى بالحق ودخل المسجد الحرام بمشيئة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ هؤلاء قال لو كان المطعم ابن علي حيا لا تركت له هؤلاء ليش النسبة لأنه عالم فضله. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة إلا في إيه؟ في جواره فعرف فضله وهو على كفر عارف فضله. وأيضا حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولا بليغا قال هذا رجل إيش أراد شيئا صحيح فبلغه طلب شيئا فبلغه لأن الناس تسمعت الناس جميعا بفضله. فهذا إقرار للفضل لأهله ولو كان كثيرا إقرار للفضل لأهله. وهذا تأخذ من القرآن بأن الرجل على أقر الكفر على حق كانوا عليه. ها لما قالت الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة قال الله عليه وكذلك يفعلون صحيح. الهدهد يعلم سليمان فضله. أولا سليمان الحاكم عليه الأمير النبي الحاكم الملك قال وتفقد الطائر فقال أمالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ لقيت جرأة الهدهد مع سليمان ومعرفة سليمان بفضل الهدهد بالعلم عليه قال أحط بما لم تحط به ده أنت الآن لو دخلت على مديرك ويعني أخطأ في جرة قلم وبينت له ذلك بأدب حتى جم مفصول إن لم تاخد 15 يوم يعني برفقة صحيح ولا لا؟ هذا بقى هدهد يتكلم مع ملك الدنيا بأسئلة في زمانه أتاه الله الحكم والعلم والحكمة والعلم فقال له أحط بما لم تحط به خلاص أنا أعلم منك أقر لما أقر سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني أرسل ما تملكم الأنقاض فقال اذهب بكتابي هذا جعله سفيرا ده عرف الفضل له ولما عرف الفضل له قال أنت السفير الآن لا أحد اذهب بالتالي هذا فألقي إليهم فانظر ماذا يركبون. وجعلوا سفيرا بينهما. نعم تفضل حبيبي. نعم مع عمر بن الخطاب. وهذا ايضا عايز اخبار احنا نقول الاعلى من كده ايه؟ حباب بن المنذر لما بين انه اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنزل انزلكه الله يبقى نسمع نطيع، ولا هو الحرب المكيده قال حرب المكيده قال هذا ليس المنزل. اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما اقره؟ اخذ القول ولا ما اخذ القول؟ دخل عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وابو بكر يبكي. لما وجد النبي وجد ابا بكر يبكي لما؟ ها لما احتاج اخرى بدر. قال لولا كتاب الله سبق لما اشتكوا فيما اخذتم عرفتك. ودخل بكى وقال عمر الخطاب كان عنده الحق، مع ان المساله فيها نظر في هذا الباب الحق مع الذكر في فيما اشار اليه كما سنبين. لكن هنا معرفه الفضل لاهله، معرفه الفضل لاهله. لذلك دأب العلماء هكذا. كان ليث بن سعد يروي عن يزيد بن حبيب يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا فقيه مصر. حدثنا سيدنا وعالمنا وحبرنا يعني بفضل أهله. الإمام الشافعي كان إذا ذكر عنده ابن عينة يقول علم الحجاج محصور في ابن عينة ومالك شيخه ويعرف فضله. أيضا كان إذا تكلم عن مالك يقول إذا ذكر حديث مالك النجم. لدرجة أن الشافعي قال صح الكتاب بعد كتاب الله الذي فعله والمواصل. طبعا هذا قبل إيه؟ كان في حسد بين الشافعي والبخاري صح؟ لا قبل البخاري. قال أصح بعد كتاب الله أكتب. الإمام أحمد حنبل لما سمع ان احنا نتكلم عن الشافعي معرفه الفضل لاهل يا اخوان، معرفه الفضل لاهل يا اهميه المكان حتى وان كان الزلل موجود، لكن لازم تعرف فضل اهلي. والله الذي لا اله الا هو لك بصيره ان تعلم ان اللؤلؤه الثمينه لا يؤتيها الله لاي احد. ان استفاك الله تعالى فرفعك في انت ان مكن لك بشيء لا يضيعك. انا ادين الله يا اهلي والذي يعرضني ياتيني بالادله. لا يمكن ان يعلم الله احدا علما لعلم الشريعه ويرفع به ويريد ان يهلكه ابدا. ليس هذا حسن الظن بالله جل وعلا ابدا. طبعا انت لك ادله على كده معارضه كثيره انا اجيب عنها، لكن ابدا. والا فحديها. وهذا الذي حدث لابن عبد البر ان يقول بان من حمل العلم فواثقه انتهى امره، لان الله تعالى لا يجعله حاملا للعلم الا بايه؟ الا بتوفيق. اعرف ان المساله هتعمل عندكم خللا، لكن ليس فيها خلل بحال من الاحوال، لان كل من ترونه تقدم في وتكون عالم ودكتور ما عنده علم. يعني لو وقفت معه وقفه صحيحه لا تجد عنده علما. تفهمين؟ السكوت ده دلاله على ان الامر مبهم جدا عندكم. طب الاول نوضح النقطه الاولى ثم نوضح النقطه الثانيه. النقطه الاولى حدث ابن عبد البر ان يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عضو. قال عفوا يحمل هذا العلم من كل خلف عضو ينفون عنه ايه؟ تأويل المبطلين ولا او تحريف المتأولين. فقال ابن عبد البر من حمل العلم فاشل. وطبعا هناك جرح التعديل يقولون اذا لم يرد في العالم او طالب العلم توثيق او تجريح ينظر في طلبه. ان كان كثير الحديث فهذا دلاله على ايش؟ على توثيق كطلاب للعلم. فان كان كذلك طلاب العلم فهو ثقه في هذا الباب، فهذا توثيق. يعني هذا توثيق. والحق بانه لا يمكن الله تعالى يعطي اللؤلؤه الثمينه هذه اللي هو العلم اللي هو اشرف ما يكون لاي احد ابدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد ادركته الحرب. اجمع المحققون من اهل العلم قالوا ان لم يكن علماءهم اولياء الله فليس لله وليا. وان كانت زلات لانه موجود، يعني موجود في العلماء، ممكن يزني ممكن يسرق ممكن عاصيه ممكن يقع فيها، لكن يتوب ويقوم. في الصحابه من ايه؟ من زنى صحيح ولا لا؟ في الصحابه من سرق صحيح ولا لا؟ في الصحابه من قذف، بل الأسوأ من كده قذف من؟ عائشة رضي الله عنها. وكان من ايه؟ من المؤمنين الخلص. حسان بن ثابت رضي الله عنه تكلم وجلس، وكانت عائشة تأبى على احد يتكلم على حسان قط، تقول لا حسان هو الذي قال ايه؟ وعربي ها وعرد ابي وابي، انا مش حافظ الابيات. قال ايه؟ له منكم وقاء يعني يقي عرض النبي بعرضه وعرض أبيه وعرض أمي. فقالوا هذا الذي قال ذلك في حق الرسول لا تتكلم على حسان. ووقع في مثل هذه إيش الفحش وجلد وتاب. الحمد لله تاب الله عليه لأن الحدود كفرات انتهت أن لم تأكل. لكن وقع قد يقع العالم في الزلات. نعم يقع. وهذا الذي لا يفيقه الأغراض. الأغراض الأغراض لا تكون ذلك لا يعلمونه. والمشكلة كل مشكلة في العوام. العوام ينظرون لك لأنك أي ملك ملك لا معصية لك. والحقيقة أنت بشر مثله. ممكن تزل أكثر منه لكن ممكن تزل أكثر منه عشان تتفوق عليه دينا ومكانة. لأنك لو زلت أكثر منه ستكون أكثر منه إيش خضوعا وزلة وانكسارا وخوفا وخشية وإنابة ومسارعة في الخيرات ومسارعة أيضا في التوبة وإيه والفيئة. ويجعل حالك بعد ذلك لسان حالك يقول وعجبت إليك ربي لترضى. حكم من الله جل في علاه. لكن النوع الثمين لا يعطيها الله لكل أحد أبدا لا يمكن. فإن رأيت أحدا تصدر ولم ترى فيه ما أقول فاعلم أنه ليس بعاد ليس بعاد قط خل. طب ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار إيه ها ثلاث. نقول هو ليس بعاد والأدلة دلت على ذلك. لأنه لما ابتغى بعلم غيره الله جل وعلا صار إيه صار هذا دليل صار هذا دليل صار دليلا على أنه لا يعلم جاهل. لذلك الله جل وعلا قال واضرب لهم واتل عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فارتقى منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد للارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه او تتركه يذهب. هذا دلاله انه ليس بعالم ليس بعالم. هذا الحق في هذا الباب. اما معرفه فضل اهله هذا امر واسع لكن نقف عنده في هذا وننتهي من الدرس حتى لا نطيل على الاخوه. اشير اشاره وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله بعد ذلك في الدرس القادم وهو ان موسى عليه السلام قد تادب مع الخضر. انا اشير باشاره عاجله هنا الان قد تادب مع الخضر. ومن اصول ديننا الادب مع العلماء. هذا من اصول ديننا الادب مع العلماء. والادب مع العلماء امر واجب لا يجحده الا جاهل لا يدفعه الى جاهل. والادب مع العلماء دلال على الديانه. وسوء الادب مع العلماء دلال على رقه في الديانه. سوء الادب مع العلماء دلال على رقه في الديانه. ولو تصفحت التاريخ تجد ادب كيفما ادب كما قال علماؤنا اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ملحا. الشافعي يتادب ادبا جما مع مالك ويقف موقف التلميذ امام مالك واذا سئل يقول مالك النجم. احمد بن حنبل يتادب ادبا جما مع الشافعي حتى انه علم المكان الذي كان ينزل فيه الشافعي اذا نزل الكوفه ولا بغداد فكان ينزل في مكان مقابل للامام احمد. فكان احمد اذا نام لا ينام في الجهه بان يمد رجله في المكان الذي كان ساكن فيه من الشافعي. من الادب الجم معه فينام بطريقه وحشه. الادب ادب جم. لما العلماء يقولون نظرنا الى احمد بن حنبل دخل مع يحيى بن معين وعلي بن المديني والثلاثه جهاديج في الدنيا. قالوا يحيى بن سعيد القطان يجلس على اسطوانه هكذا عمود في المسجد. قالوا وقفوا امامه كالتلاميذ لا احد يتكلم. وقفوا امامه كالتلاميذ. قال بعضهم كنا نعامل او كان طالب كنا نرى طلبه العلم لابن ابي ليلى فقيه الدنيا في التابعين من فقهاء الكوفه. قال كانوا يعاملونه فوق ما يعاملون الامير. كانوا يعاملونه فوق ما يعاملون الامير. عبد الرحمن المهدي كان اذا دخل المجلس لا احد يبتسم لا احد يتكلم. والتنفس بايش بحدود يتنفسون بحدود ادبا معه. قال الامام مالك كان اذا دخل المجلس واستعاد واستفتح وجلس كان على رؤوسهم الايش الطيب. يقول الامام احمد عثرت او لازمت هشيما سنتين او اكثر فلم استطع ان اساله سؤالا واحدا هيبه له هيبه له. ادب الادب اصل من اصول ديننا الادب مع العلماء. والتعدي على اعراض العلماء من اسوا الادب. وهذا الذي يقطع في ديانه المرء قبل ان يقطع في ايش في خلقه. انتهاك اعراض العلماء والتعدي على اقدارهم هذا من اسوأ الصفات التي تصفها المسلم. لانه كما قلنا اذا وقع في احد المسلمين فهو مذموم عند ربي جل وعلا. فكيف بحمله الشريعه؟ هذا هو الادب. انا طبعا كان المفروض اجلس ساعه اتكلم واضرب الامثله وهذا سياتي في الدرس القادم ان شاء الله لكن ليس هنا. لكن انا اشرت هنا لعله فاقول وهذا الادب هذا الادب الذي لابد ان نتحلى به نظر اليه الناس بطوائف ثلاثه

لم يطلع على مسألة واحدة عند عالم، لم يتقن مسألة نتائج العلم جفو، فيبقى يبدأ يطعن في العلماء، يفضح في أعراضهم، يتكلم عن نواياهم وأنهم باعوا الدنيا بالدين، باعوا الدين بالدنيا، وأنهم يعني من النفاق بمكان، وهذا جرأة ليست بعدها جرأة. والله وعند الله تجتمع الخصوم والله محاسبه. وأنا أرى أن المروج أهون من هذا، يعني عين الغلو في الأدب أهون من الذي أساء الأدب حقا دينا إنصافا أمام ربه. على الأقل المروج هذا يريد الدين، هو يرى أن هو ادخال الدين عنده، انتهى الموضوع. عمي عليه بقى جهل مركب، عنده غباء مركب، عنده حب للدين لكنه ما عندوش أي شيء، لكن هو أهون بكثير من سيد الأدب الذي يطلع في العلماء، لأن على الأقل المروج للأدب الذي خالف هو يحفظ مكانة الإيه؟ العلماء، يريد يحفظ مكانة العلماء، فهو أهون، لأن حفظ مكانة العلماء من حفظ الشريعة. ونحن نبرأ أمام الله ليسمع الجميع أي أحد أو أن نقبل من أي أحد أن يسيء الأدب مع شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء من علماء الأمة، نبرأ إلى الله، بل ونحارب من يسيء الأدب ويتعدى الأدب على أعراض هؤلاء الأخيار الأبرار. أبدا أبدا. فالجفو من الناحية الأخرى، يسيء الأدب ويقول هذا جاهل، هذا ليس فيه، هذا ما يعرف حتى يقرأ الفاتحة، ويتعدى بظلم بين، ويقدح كما قلنا في الأعراض وفي النوايا، وهذا لا يقبله الله جل وعلا. هذا العين الثانية العوراء، لكن هذه عين عوراء، وأيضا إيش؟ وأيضا كالعين الصافية، ده عين دجال. هذه العين الثانية عين دجال. ثم الوسط العدول، بعينان جميلتين، أدب جم نعم، لكن الأدب أولى به الأدب مع الله ورسوله. أدب جم، وهذا لا يغير الحقائق، أدب جم والمخالفة. ترون كان أسوأ الناس أدبا مع مالك هو من؟ الشافعي. كان من أسوأ الناس أدبا مع مالك، صح؟ خصهم بين. من أعظم الناس أدبا مع مالك هو من؟ الشافعي. ذلك العلماء يقولون في سلسلة الذهب اللي قال فيها البخاري، قال في سلسلة الذهب هو من؟ في سلسلة الذهب أمير المؤمنين مع الخليفة الراشد، صحيح ولا لا؟ إيش في سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن انه قال العلماء وليس احد اجل الناس شفعيا عن مالك. ده بقى مش ذهب، ده خلاص بقى لؤلؤ. طيب قال وليس احد اجل الناس شفعيا عن مالك، ثم قالوا وليس احد اجل من احمد بن حنبل ان يروى عن ايه؟ عن الشفعي. ده في سبعه احاديث المسند بهذه السلسله التي لا تدريها سلسله. احمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبجيل مالك. الشافعي اخرج كتابا لما نزل مصر، كتابا سماه ايه؟ سوء الادب مع مالك. سماه ايه؟ اختلاف مالك. طبعا ازاع مالك ابن ماجسون وابن وهب، وطبعا معروفه ازاع مالك، نصبوا له الشباك واخذوه طعاما للتمساح، صحيح؟ ورموه بسوء الادب. ما حدث ذلك بحال من الاحوال ابدا، لانهم عالموا ان هذا الخلاف لا يفسد الود. ايش قضية؟ ده دين، هذا دين، دين والعالم يمكن أن يوافق أو يخالف. لكن أيضا ألفت الانتباه، من الذي يمكن أن يخالف أو يصوب أو يخطئ؟ من؟ العامي طالب العلم المبتدئ ولا طالب العلم المتقن أو العالم؟ طالب العلم المتقن أو لا، حتى لا تكون مشاعة. فهذا الذي أردت أن أبينه قبل أن ندخل أمثلة الأدب. الأدب هنا الأدب أصل من أصول ديننا كما بينا، لكن الطوائف الذين وقفوا مع الأدب ثلاثة: غلو، جفو، وإيش؟ ووسطية عدول. وأيضا في طائفة من الغلو هنا أخذوها عشان تعلم أنها ترويج، أخذوها وقالوا والأدب يقدم على الامتثال، عشان تعلم أن هذا الجانب جانب ترويج، جانب تعمية. يقول أدب وأدب إذا القص أدب، والأدب والمؤدب والمؤدب والأدب وأكرمكم أحسن أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهو يجذب الانتباه لهذا الكلام. شوف هو لما عظم الأدب في قلوب الناس وهو معظم حقا، أخذ به أخذها تكئة ليصمت السنة، أخذها تكئة ليصمت السنة. قال إيش؟ الأدب يقدم على الامتثال. يعني إيه؟ يعني لو في سنة وعندك أدب لا سيب السنة وخذ إيه؟ بالأدب تقليد، مع أن الأدب من الامتثال. وطبعا يروج لذلك فعل من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا، محمد رسول الله قال لا والله الأب، قال أشر علي أين هي ومحاه، قال شفتم أهو رأيتم الامتثال أن يمحوه، ولم يفعل. والأدب أنه قال لا، الأدب مع رسول لا أمحوه. قلنا لا والله ما فعله علي عين الامتثال، أدب بالامتثال، لأنه امتثل لربه لأنه قال محمد إيش؟ رسول الله. قال لا أمن رسول الله لا يؤمن كل أمن بالله وملائكته وإيه ورسل الآخر في الآيات. فهو أدب أدب أدب نوع من الامتثال، هو جزء من الامتثال. فهنا ترويج هو الآن ترويج بأن الأدب حتى تقول إذا خلصت فأنت شيء الأدب، ترويج آخر أن الأدب يقدم على الامتثال لطمس لطمس السنن. هذا لا يمكن أن يقبل لحل الأحوال، هذا ملخص كامل الأدب. وهذا سنخصوص، ولكن أنا أردت أن ألفت الانتباه إلى مسألة يروج لها وهي من الإساءة للمكان لإساءة للدين. نهيج بقى على أن كثير من المغفلين قطارات الإيه أجيبه من الصبح قطارات قطارات النقل، قطار كامل للنقل ياخد الكلام من هنا يوجه هنا ينقل، قطار النقل ياخد في كل محطة ينقل يفسد بين الناس خطأ بين. إن لم ترد هذا، إن لم تعلم هذا تعلم واسأل واعرف الفضل الأهلي. فإحنا نقول أصالة لا يروج الأدب ليغطي على الحق حتى يقال أن من خالف داء الأدب أبدا، من قاعدة شيطانية هذا، إلا إذا خالف عن إيه عن جهالة، وإلا إذا لما خالف داء الأدب ولم يعرف الفضل الأهلي ولم يعرف قدر الأفاضل الأنادي. هذه هي الشعرة التي يخلص بها حتى يغرر بالأغرار الأغمار، لأن تبه فيقضوا. هذه مسألة جليلة كبيرة القدر، فلا تضيعوها. قول قولي هذا تفضل الله لكم ولجزاكم الله خير. قول قولي هذا تفضل الله لكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.